بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد بدأنا في الدرس الماضي في كتاب الرجعة، وذكرنا أن للرجعة ثلاثة أركان: الركن الأول هو المرتجع، والركن الثاني الصيغة، والركن الثالث الزوجة. وقلنا إن شرط المرتجع أن يكون أهلا للنكاح بنفسه، والرجل الذي يكون أهلا للنكاح بنفسه هو البالغ العاقل المختار الذي لا يكون مرتدا، فلا تصح الرجعة من صبي ولا مجنون ولا مكره ولا مرتد. وأما الصيغة فقلنا إن لها ألفاظا صريحة ولها كناية، فألفاظها الصريحة هي راجعتك ورجعتك وارتجعتك، وهناك ألفاظ اختلف فيها الفقهاء، ولكن الأصح أنها صريحة وهي الرد والإمساك، كأن يقول رددتك أو أمسكتك. ولكن شرطنا في هذين اللفظين حتى يصيرا صريحين أن يقول رددتك إلي أو إلى نكاحي، بأن يضيف الرد إليه أو إلى نكاحه. وقلنا إن الأصح عند الفقهاء أن التزويج والنكاح من ألفاظ الكناية، وقلنا إنه لا تحصل الرجعة بالفعل كالوطئ. وأما بالنسبة للمرأة فذكرنا لها عددا من الشروط: الشرط الأول أن تكون موطوئة، وأن تكون مطلقة، وأن يكون طلاقها بلا عوض، أي بأن لا يكون خلعا، وأن لا يكون الرجل قد استوفى عدد طلاقها، وأن تكون باقية في العدة، وأن تكون محلا للحل، وأن لا تكون مرتدة، وكذلك ألا يرتد، يعني مقابل هذا ألا يكون الزوج مرتدا. فإذا اختل شرط من هذه الشروط فإنه لا يجوز له أن يراجع المرأة. فهذه أركان العدة الثلاثة. فإذا دخلت المرأة في العدة لا يجوز لها أن تتزوج كما نعلم، ويجوز لزوجها أن يراجعها، والرجل له مصلحة في مراجعتها في بعض الحالات، وفي بعض الحالات لا يريد مراجعتها، والمرأة المطلقة في بعض الحالات لا تريد الرجوع إلى زوجها، وفي بعض الحالات تريد الرجوع إلى زوجها. فإذا كانت للرجل رغبة في مراجعتها فإنه يتمنى أن لا تنقضي عدتها، يتمنى أن تطول عدتها حتى يتمكن من مراجعتها. وكذلك إذا كانت المرأة غير راغبة في الرجوع إلى زوجها فإنها تتمنى أن تنقضي عدتها بسرعة، فللرجل مصلحة في انقضاء العدة وعدمها، وللمرأة مصلحة في انقضاء العدة وعدمها. وبناء على ذلك يحتمل أن يقع غرر في الإخبار بالرجعة. من المحتمل أن يدعي الرجل الرجعة في زمن قد انقضت فيه العدة، ومن المحتمل أن تدعي المرأة انقضاء العدة حتى لا ترجع إلى زوجها. ولذلك عقد الفقهاء بحثا تكلموا فيه على صور التداعي ما بين الرجل والمرأة. إذا ادعى الرجل أنه راجع في العدة، وادعت المرأة أن العدة قد انقضت، أو ادعى الرجل أن العدة باقية وادعت المرأة أن العدة قد انقضت. وعلى العكس من ذلك في صور متعددة سنذكرها ونذكر تفاصيلها. طبعا هذه الصور من الصور القضائية التي تقع عند الاختلاف في الدعوة، لا علاقة لها بموضوع العدة من حيث هو. عرفنا نحن أركان العدة وعرفنا بعض أحكامها، وسنتكلم على بعض أحكامها الأخرى. الصور التي سنذكرها الآن هي صور التداعي فيما إذا ادعى الرجل شيئا وادعت المرأة شيئا آخر، بالنسبة لبقاء العدة وانقضائها، وبالنسبة للرجعة في العدة أو بعد انقضاء العدة. ونتكلم بعد ذلك على بعض الأحكام المتعلقة بالمرأة أثناء العدة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وإذا ادعت المرأة انقضاء عدة أشهر، العدة إما أن تكون بالأشهر وإما أن تكون بالأقراء كما تعلمون، عدة المطلقة إما أن تكون بالأشهر وإما أن تكون بالأقراء. فإذا كانت المرأة صغيرة أو كانت آيسة بأن انقطع حيضها فإن عدتها بالأشهر، فيجب عليها أن تعتد 3 أشهر. وأما إذا كانت المرأة بالغة غير آيسة فإن عدتها تكون بالأقراء. فإذا ادعت انقضاء عدة أشهر، مرأة آيسة ادعت انقضاء عدة أشهر، قالت أنا انقضت عدتي بعد الطلاق، طبعا هي لها مصلحة في مثل هذا ألا ترجع إلى زوجها، ولذلك من هنا تأتي التهمة، يعني قد يكون هذا وقد لا يكون، فالمهم أنها ادعت قالت انقضت عدتي، أي أنها قطعت الطريق على الرجل في مراجعتها بدعواها، هذه قطعت الطريق على الرجل، كأنها قالت له أنا أصبحت أحق بنفسي ولا يجوز لك مراجعتي، دعت انقضاء عدة الأشهر. وأنكر الزوج، الزوج قال من قضت عدتها، لأن الزوج له مصلحة في هذا ويريد مراجعتها مثلا، قال من قضت عدتها وأنا أريد مراجعتها، فمن الذي يصدق في هذه الحالة؟ قال يصدق الرجل بيمينه، ما يصدق بمجرد دعوة، وإنما يصدق الرجل بيمينه بأن يحلف يمينا على أن عدتها انقضت، ففي هذه الحالة نقبل دعواه ونرد دعواها. لماذا؟ قال لأن هذا يرجع إلى اختلاف وقت الطلاق، هي تدعي أنه طلق قبل 3 أشهر مثلا، وهو يدعي أن الطلاق وقع قبل 2.5 شهر، كونه قال إن العدة لم تنقضي والعدة بالأشهر كأنه قال إن الطلاق وقع قبل 2.5 شهر، فالخلاف بينهما في وقت الطلاق. قال والقول في هذه الحالة قول الرجل، لأنه أدرى بالوقت الذي أوقع فيه الطلاق من المرأة، الخلاف رجع إلى بداية الطلاق إلى وقت الطلاق، والقول في هذا قول الرجل لأنه أدرى بالوقت الذي أوقع فيه الطلاق. وثانيا للقاعدة الفقهية أن من قبل قوله في شيء قبل قوله في صفته، قبل قوله في إيقاع الطلاق يقبل قوله في صفة هذا الطلاق وكيف وقع ومتى وقع. ولو انعكست الصورة بأن ادعى الانقضاء وأنكرت، وادعى الانقضاء وأنكرت، قد تصدق في هذه الحالة بيمينها، ليش؟ قال لأنها غلطت على نفسها، كأنها قالت أنا سأبقى معلقة وقابلة للرجعة، لا يجوز لي أن أتزوج رجلا آخر ما دمت في العدة، فهي غلبت على نفسها فيقبل قولها في هذه الحالة. إذن إذا ادعت المرأة انقضاء عدة الأشهر، الكلام في عدة الأشهر لا في عدة الأقراء أو عدة الحمل، هذه لها أحكام أخرى. ادعت المرأة انقضاء عدة الأشهر وادعى الرجل عدمها، صدق الرجل بيمينه لأنه أدرى بوقت إيقاع الطلاق، وإذا قبل قول الرجل في شيء فإن قوله يقبل في صفته. الصورة الثانية، لم تدعي المرأة انقضاء عدة الأشهر، ما كانت عدتها بالأشهر وإنما كانت عدتها بالحمل، ونحن نعلم أن المرأة الحاملة إذا طلقت تنقضي عدتها بوضع الحمل، فادعت المرأة وضع الحمل، قالت أنا وضعت حملي، دعوة سواء كان الحمل حيا أم كان ميتا، وسواء أكان كامل الخلق والتكوين أو كان ناقص الخلق والتكوين، حتى ولو كان مضغطا بالضوابط التي سنذكرها، ادعت وضع الحمل. وضع الحمل إما أن يكون في زمن الإمكان وإما أن لا يكون في زمن الإمكان، فإذا ادعت وضع الحمل بعد دخول الزوج بها مثلا بشهرين، دخل بها ومات، ما يصدق كلامها، لأن الحمل مثلا دعت وضع طفل كامل، ما يصدق هذا، لأن الولد ما يتكون ويتم تكوينه في شهرين، عندنا مدة شرعية لأقل الحمل. فننظر في دعواها، إذا دعت الوضع في زمن الإمكان، دعت الوضع وكانت دعواها ممكنة، فإننا نقبل دعوى المرأة في هذه الحالة طبعا بيمينها. وإذا كانت في غير زمن الإمكان فإنها لا تقبل ولو حلفت 100 يمين، ما تصدق المرأة في هذا. فإذا إذا ادعت وهي ممن تحيض، طبعا هذا ما يتصور إلا ممن تحيض، الآيسة ما يتصور منها هذا، فالأصح تصديقها منها تصديقها بيمينها. قال لأن النساء مؤتمنات على ما في أرحامهن، ولأن البينة على الولادة قد تعثر، البينة على الولادة قد تعثر، ما يستطيع الإنسان إقامة البينة. لو كانت هناك بينة ما في إشكال، البينة تقطع كل خصومة ونزاع وخلاف، والكلام كله في حالة عدم وجود البينة. يعني لو أن الرجل طلق زوجته في هذا العصر في القضاء ودون تاريخ الطلاق، ما في مجال التداعي، لا الرجل يستطيع أن يدعي ولا المرأة تستطيع أن تدعي، ولو ادعى واحد منهما شيئا فالقضاء فيصل بهذا، يقول له الإثبات الآن بالساعة الفلانية بالزمن الفلاني، ما عاد في خلاف نهائيا. والآن إذا كانوا عم يستعملوا الكمبيوتر لحاله يسجل التاريخ والساعة والدقيقة، ما يحتاج إلى أي نوع من أنواع النزاع أو التخاصم، المسائل واضحة. هذا الكلام كله في حالة عدم وجود البينة، نتكلم نحن في حالة عدم وجود البينة. المرأة ادعت تصدق بيمينها، لأن الإقامة إقامة الدليل على الولادة في بعض الحالات قد يعثر، وبناء على ذلك فإننا نصدق المرأة بيمينها ما دام الكلام ضمن زمان الإمكان على ما سنذكر ضوابطه الآن. ودعواها تقبل بالنسبة لانقضاء العدة فقط، وأما بالنسبة للنسب وبالنسبة للاستيلاد كما لو كانت هناك أمة وكانت مستولدة، فإن دعواها لا تقبل على التفصيل الذي ذكره الفقهاء، لا أريد الإطالة في شرحه لأنه لا يوجد الآن استيلاد ولا يوجد أمة. وإذا ادعت الولادة وقبلنا كلامها بيمينها، فإنه لا بد أن ينفصل الولد كاملا، فلو نزل رأس الولد مثلا أو نزل معظم الولد ما تعتبر المرأة قد ولدت، ويحق للرجل أن يراجع امرأته في هذه الحالة، ما تعتبر المرأة قد خرجت من عدتها إلا بانتهاء الولادة، بأن يخرج الولد كاملا منها. ولو ولدت ولدا ثم راجعها زوجها وكانت حاملة بتوأم وولدت الولد الثاني بعد فترة، فإن مراجعته لها تكون صحيحة لأنها لم تتم وضع الحمل، فيحق للرجل أن يراجعها. وأما إذا لم تلد الآخر أو ما كانت حاملة بتوأم، فإنه في هذه الحالة ما تعتبر رجعته صحيحة. ما هي مدة الإمكان؟ نحن قلنا إذا ادعت وضع الحمل خلال مدة الإمكان وهي ممن يحيض، ليست بآيسة، كانت حامل، ادعت لمدة الإمكان صدقت بيمينها. ما هي مدة الإمكان؟ قال مدة الإمكان تختلف، لأنها إما أن تدعي وضع ولد كامل، وإما أن تدعي وضع ولد متخلق فيه روح، وإما أن تدعي وضع مضغة شهد القوابل والأطباء بأنها أصل لآدمي. يختلف الزمن، زمن تكون المضغة المتخلقة له زمن، وحينما تنفخ الروح بهذا الجنين له زمن آخر، وتكون الولد الكامل له زمان ثالث. قال إن ادعت ولادة تام، ادعت ولادة ولد كامل، قالت أنا ولد، قال فإمكانه أي أقل مدة الإمكان وليس أكثر مدة الإمكان، لأن الكلام ليس في أكثر مدة الإمكان، ما في امرأة تصبر في العدة بأكثر مدة الإمكان، أقل مدة الإمكان 6 أشهر ولحظتان، 6 أشهر ولحظتان. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال كما استدل الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وحمله وفصاله 30 شهرا، ثم قال تعالى وفصاله في عامين، فطام الولد في عامين، الحمل والفصال في 30 شهرا، والفصال في عامين يعني في 24 شهر، معنى ذلك أنه بقيت مدة الحمل 6 أشهر، الحمل والفصال في 30 شهرا، والفصال في 24 شهرا، إذا أدت بقي للحمل بقي 6 أشهر. أقل زمن يمكن للمرأة أن تضع فيه الجنين أو الولد كامل التخليق 6 أشهر ولحظتان، 6 أشهر كما ثبت في الآية، واللحظتان لحظة الحمل في الوطن ولحظة الولادة، هذه 6 أشهر في بطن أمه. فنحن نتصور المسألة تصورا عقليا وليست بالنسبة للواقع، يعني نحن قطعا يجب أن يزيد عن 6 أشهر لحظة الحمل ولحظة الوطن. طبعا هذا في الواقع ما نستطيع نضبط على 6 أشهر بالثانية، لكن شرعا هكذا يضبط، بأن أقل فترة يمكن للمرأة يعني أن تضع فيها الحمل 6 أشهر ولحظة. فإذا ادعت وضع ولد كامل ووجدت مدة الإمكان بأن انقضت عليها 6 أشهر أو 7 أشهر، فإننا نقبل دعواها في هذه الحالة ونصدقها بيمينها ونقول إن عدتها قد انقضت ولا يحق للرجل مراجعتها. هذا إذا ادعت وضع ولد كامل التخليق. وأما إذا ادعت وضع سقط مصور ليس كامل التخليق ولكنه مصور، قال فأقل مدة الإمكان 120 يوما ولحظتان. أو ادعت وضع مضغة بلا صورة ما فيها تصور تخلق، وشهد القوابل بأنها أصل للآدمي كما ذكرنا، فأقل مدة الإمكان 80 يوما ولحظتان. ودليل السورتين الأخيرتين فيما لو وضعت سقطا مصورا أو وضعت مضغة شهد القوابل بأنها أصل لآدم، دليل هذين القسمين أو هاتين الصورتين ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني صار المجموع 80 يوما يكون علقة، ثم يكون مضغة مثل ذلك، أي صار المجموع 120 يوما، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات، يؤمر بأن يكتب رزقه وأجله وأن يكتب هل هو شقي أم سعيد. إذن حتى يصير مضغة لابد أن يمر عليه 80 يوما ولحظتان، لحظة الوطء ووضع الحمل ولحظة الوضع يعني رمي السقط. وإذا كان مصورا لابد أن يمر عليه 120 يوما ولحظتان، لحظة الحمل ولحظة الإسقاط. فإذا ادعت المرأة وضع الحمل بواحد من هذه الصور الثلاث خلال مدة الإمكان صدقت بيمينها وانقضت عدتها، وإلا فلا تصدق، حلفت اليمين أو لم تحلف. إذا نحن الآن عرفنا أحكام الدعوة في انقضاء العدة إذا كانت في الأشهر، وعرفنا أحكام انقضاء الدعوة في انقضاء العدة إذا كانت بوضع الحمل. وأما إذا كانت العدة بالأقراء بأن كانت المرأة حائلا ليست حاملا وكانت ممن تحيض فعدتها القروء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، والقرء هو الطهر عندنا، أي يجب على المرأة أن تتربص 3 أطهار. ادعت المعتدة انقضاء عدة الأقراء، نحن قلنا صدقناها بيمينها، إذا ادعت انقضاء العدة ضمن مدة الإمكان، ضمن مدة الإمكان، وكما أن الحمل له مدة لإمكانه ولقبول دعواها فيه، كذلك انقضاء العدة بالأقراء له مدة، هناك أقل مدة للإمكان وهناك أكثر مدة، عندنا الطهر لا نهاية له، وهناك مدة تعتبر أقل مدة يمكن أن يتصور فيها وجود الأطهار 3 أو وجود الأقراء 3. ادعت انقضاء عدة الأقراء، هذا يختلف بين الحرة وبين الأمة، بالنسبة للحمل ووضع الحمل لا يختلف، وأما بالنسبة للأقراء فإن العدة تختلف من الحرة إلى الأمة، وكما عرفتم سابقا أن عدة الحرة 3 قروء، وأما عدة الأمة فهي قرآن على النصف من عدة الحرة، ولكن القرآن لما كان غير قابل للتبعيض جعلت عدة الأمة وعدة الحرة 3 قروء. ادعت المرأة انقضاء عدة الأقراء، فإن كانت حرة وطلقت في الطهر، إن كانت حرة إما أن تطلق في الطهر كما مر معنا وهو الطلاق السني أو الطلاق للسنة، وإما أن تطلق في الحيض كما مر معنا وهو الطلاق البدعي وتكلمنا عليه هناك بالتفصيل، فإما أن تطلق طلاقا سنيا وإما أن تطلق طلاقا بدعيا أو بشكل أضبط، لأن الطلاق البدعي قد يكون في طهر لمسها فيه وهذا لا يأتي معنا، وإنما نتكلم إجمالا يعني إما في السنة وإما في البدعة، يعني الكلام يعني بالضوابط الفقهية، إما أن تطلق في الطهر وإما أن تطلق في الحيض. إذا فعندنا عدد من الصور، إما أن تكون حرة وإما أن تكون أمة، وإما أن تطلق في الطهر وإما أن تطلق في الحيض. فإذا كانت حرة وطلقت في الطهر، إيش هي أقل مدة الإمكان حتى تقبل دعواها لو ادعت انقضاء العدة؟ ما هي أقل مدة الإمكان؟ قال فأقل مدة الإمكان 32 يوما ولحظة، تنقضي 3 أقراء 32 يوما ولحظتان. كيف يتصور هذا؟ قال يتصور هذا بأن تطلق في آخر لحظة من لحظات طهرها، يعني قبل أن تأتيها الحيضة بثانية واحدة مثلا طلقها زوجها، قال لا أنت مطلقة في آخر لحظة من لحظات الطهر، فحاضت تبين أنها طلقت في آخر لحظة من لحظات الطهر. مر معنا هذا ما تكلمنا على صور التعليق في الطلاق، ذكرنا صورا كثيرة جدا. إذن تم لها قرء واحد، تم لها قرء واحد لأنها طلقت في زمن الطهر ودخلت في الحيض صار لها قرء. ونحن نعلم أن أقل زمن للحيض كم يوم؟ 24 ساعة يوم وليلة، هذا أقل زمن للحيض. حاضت 24 ساعة، طبعا أقل من ذلك لا يمكن، أكثر من ذلك يمكن، لكن نحن نتكلم على أقل المدة. وشرعت في الطهر الثاني، أقل مدة للطهر كم يوم؟ 15 يوما بلياليها. صار عندنا القرء الثاني، يعني دخلت في القرء الثاني 15 يوما طهر ويوم ليلة، صار مجموع 16 يوما، ثم حاضت يوما وليلة و17 يوما، ثم طهرت 15 يوما، صار عندها 3 أطهار، الطهر الأول لحظة والطهر الثاني 15 يوما والطهر الثالث 15 يوما، والحيض الأول يوم وليلة والحيض الثاني يوم وليلة، صار المجموع 32 يوما ولحظتان، يعني لحظة الدخول في الحيضة حتى تنتهي من القرء الثالث ولحظة الطهر الأول، صار المجموع 32 يوما ولحظتان. هذا أقل مدة يمكن أن تنتهي فيها عدة المرأة الحرة إذا طلقت في الطهر، إذا طلقت في الطهر. فإذا ادعت ضمن مدة الإمكان قبلت دعواها، لكن هكذا تقبل مطلقا؟ قال لا، في شروط سنذكرها الآن. هذه أقل مدة الإمكان، إذا ادعت ضمن مدة الإمكان قالت أنا طلقني في آخر لحظة في الطهر والآن انتهت عدتي، نظر القاضي وجد أن الأمر ممكن وحققت الشروط التي سنذكرها، يحكم بأن عدتها قد انقضت. وإذا ادعى زوجها مراجعتها بعد هذه الفترة وادعى، نقول له مراجعتك لم تصادف محلا والمرأة صارت بائنا. طيب هذه إذا طلقت في الطهر، فإذا طلقت في الحيض نقول الحرة إما أن تطلق في الطهر وإما أن تطلق في الحيض. فإذا طلقت في الحيض، قال إذا طلقت في الحيض أقل إمكان انقضاء، أقل مدة للإمكان بالنسبة للحائض 47 يوما ولحظة، بالنسبة للطاهر التي طلقت في الطهر ولحظتان، هنا ولحظة واحدة. قال وذلك كأن يعلق طلاقها بآخر جزء من حيضها، آخر جزء من الحيض علق طلاقها هكذا. طبعا هذا ما يحتسب الآن، هذا ما يحتسب لأن العدة يجب أن تكون بالأطهار، فهي ستشرع في الطهر كاملا، ستأخذ 3 أطهار كاملة، 3 أطهار كاملة. زمن الحيض غير محتسب، هذه اللحظة غير محتسبة، دخلت في الطهر الأول 15 يوما بلياليها، ثم حاضت يوما وليلة، دخلت في الطهر الثاني 15 يوما بلياليها، ثم دخلت في الحيضة الثانية يوما وليلة، ثم دخلت في الطهر الثالث 15 يوما بلياليها، صار المجموع 47 يوم، ولا بد من لحظة وهي دخولها في الحيضة الثالثة حتى نعلم، أو في الحيضة الرابعة إذا حسبنا الحيضة الأولى حتى نعلم أنها قد انقضت عدتها. فأقل مدة الإمكان بالنسبة للمرأة التي طلقت في الحيض، أقل مدة الإمكان 47 يوما ولحظة واحدة، وهي لحظة شروعها في الحيضة الرابعة إذا عددنا الحيضة الأولى التي طلقت فيها. هذا إذا كانت المرأة المطلقة حرة. وأما إن كانت أمة وطلقت في طهرين ف16 يوما ولحظتان، والحساب على نفس الطريقة التي ذكرناها. وإن طلقت في حيض ف31 يوما ولحظة واحدة. لكن نحن قلنا لا يقبل كلام المرأة بمجرد الدعوة، هل بمجرد أن تدعي أن عدتها قد انقضت يقبل القاضي كلامها؟ صحيح وجد أقل مدة الإمكان، لكن هل يقبل كلامها مطلقا؟ قال في تفصيل: إما أن تكون للمرأة عادة معروفة، وإما ألا تكون لها عادة. إما أن تكون لها عادة معروفة، وإما ألا تكون لها عادة. قال إذا لم تكن للمرأة عادة، أو كانت عادتها مضطربة وادعت أن عدتها قد انقضت، قال تصدق بيمينها لأنها لم تخالف عادة لها، اتفاقا بين الفقهاء، لا خلاف بين أصحابنا في هذا. إذا لم تخالف عادة لها، ما لها عادة سابقة، وادعت انقضاءها في أقل مدة الإمكان، صدقت، لأنها أدرى بنفسها، هي صاحبة العدة وهي التي ستقول انقضت عدتي أم لم تنقضي، لأن المسألة مسألة أقراء، وليس من الممكن أن تشهد الناس على حيضها وعلى طهرها، هذا غير قابل أن يقع، ما يستطيع كيف تشهد الناس، لا سبيل إلى إشهادها حتى في مثل هذه الأمور. ولذلك يعتبر القول قول المرأة، وهي ادعت دعوة قابلة للوقوع وليست لها عادة خالفتها. فاتفق أصحابنا على أن المرأة تقبل دعواها، على أن هذه المرأة تقبل دعوة وتنقضي عدتها. وأما إذا خالفت العادة، كانت لها عادة معروفة، عادتها أنها تحيض 6 أو 7 أيام وتطهر 23 يوم، فالمفترض بها أنها تتربص 3 قروء، ولكنها ادعت انقضاء عدتها في أقل مدة الإمكان، هل تقبل دعواها أم لا تقبل دعواها؟ قال جمهور الأصحاب تقبل دعواها حتى ولو خالفت عادتها. كيف تقبل دعواها وقد خالفت عادتها؟ قال لأن العادة تتغير، ما في امرأة إلا وتغير عادتها، ونحن لا نستطيع أن نقول لأنها طلقت لا تتغير عادتها، قد تكون عادتها تغيرت بعد الطلاق بسبب ألمها النفسي، بسبب اضطراب أحوالها، المرأة تتأثر في أي شيء، ومن المحتمل أن تكون عادتها قد تغيرت قبل ذلك بشهر، يعني ليس له ضابط، ما نستطيع أن نقول بما أنك طلقت يجب عليك أن تتربصي نفس المدة التي كنت تعرفينها في عادتك سابقا، العادة تتغير. وقال فريق آخر من أصحابنا، وهو قول مرجوح، إن المرأة في هذه الحالة لا تقبل دعواها لأنها خالفت عادة معروفة لها. قال فإن كذبها الزوج، كذبها ادعى الزوج صدقها، ما يحتاج إلى يمين، ما يحتاج إلى يمين. قالت أنا بعد مروري أقل مدة الإمكان قالت انقضت عدتي، صدقها الزوج، ما خلاص قبلت كلامها، ما تحتاج إلى يمين، ما في داعي لليمين. فإذا كذبها الزوج قال لا أبدا، هذه المرأة ما انقضت عدتها. في كلا الصورتين يعني كانت لها عادة أو لم تكن لها عادة، قال ما انقضت عدتها، في هذه الحالة تحتاج إلى اليمين، القول قولها، لكنه في حالة تصديق الزوج لها ما تحتاج إلى يمين، وفي حالة تكذيب الزوج لها تحتاج إلى يمين. فإذا كذبها زوجها يطالبها القاضي باليمين، تعال احلف يمين حتى نقضي بأن عدتك قد انقضت، وأن الرجل لا يستطيع مراجعتك، ويدعي مراجعتها وأنها الآن زوجة، قالت أنا انقضت عدتي قبل أن يراجعني، وقال كذبت ما انقضت عدتها وأنا راجعتها في العدة، نقول احلف يمين على أن عدتك قد انقضت في أقل مدة الإمكان بالنسبة للأقراء. فإن حلفت اليمين فبها ونعمة، قبل قولها، وإنك لا، قالت أنا ما أحلف يمين، نقول للزوج احلف يمين على أنها كاذبة ونعتبرها الآن في العدة ويستطيع أن تراجعها وهي زوجة الآن. إذن مرة ثانية، إذا صدق الزوج فلا داعي لليمين، وإن كذبها طولبت باليمين، فإن حلفت انقضت عدتها، وإن نكلت رجعت اليمين على الزوج. فإذا حلف ثبتت له الرجعة على المرأة، يستطيع أن يراجع، وإن كان قد راجعها نحكم له الآن بأن هذه المرأة زوجة. هذا ما يتعلق بالاختلاف في الدعوة في انقضاء العدة أو بقائها. وأما بالنسبة للأحكام المتعلقة بالمعتدة فيما لو وطئها الرجل، هذه تتم لصور مدة العدة، رجل طلق زوجته وبعد أن انقضى من عدتها شهر أو شهران، أو انقضى من عدتها قرء أو قرآن، وطئها وطئا حراما أو وطئ شبهة، نفترض أنه وطئها وطئ شبهة. نحن نعلم أن المرأة إذا وطئت وطئ شبهة يجب عليها أن تعتد، وستأتي معنا هذه المباحث بالتفصيل في مباحث العدد. إذا وطئها وطئ شبهة أثناء العدة بعد أن انقضت مضى عليها قرآن، وطئها وطئ شبهة، هي لابد لها أن تعتد الآن عدة جديدة لوطئ الشبهة. طبعا معنى ذلك أن عدتها قد طالت، كان من المفترض أن تنتهي عدتها بعد شهر، الآن ستمكث في العدة فترة طويلة أخرى، فهل يحق للزوج أن يراجعها ضمن فترة العدة الجديدة أم ماذا يعمل؟ ونظير هذا في الفقه، نظيره لو أن الرجل سلم من صلاته وكان ساهيا، سهى في الصلاة لكنه ما سجد للسهو فسلم، وبعد أن سلم تذكر أنه ما سجد للسهو فرجع للصلاة ليسجد للسهو، فلما رجع أحدث، هل تبطل صلاته السابقة مع أنه قد خرج منها سابقا ولن رجع إليها ليسجد للسهو؟ هل تبطل صلاته السابقة على اعتبار أنه سلم وصلاته انقضت على الصحة؟ هل تبطل لأنه الآن فعلا في الصلاة، أم لا تبطل بناء على أنه قد خرج منها فعلا ورجع إليها الآن من أجل سجود السهو؟ كذلك الصورة معنا الآن، المرأة بقي من عدتها قرء واحد، في هذه الفترة وطئها الزوج وطئ شبهة، فاعتدت لوطئ الشبهة، معنى ذلك أن العدتين تداخلتا، فهل يراجعها الزوج في زمن عدة وطئ الشبهة طيلة الفترة؟ قال لا، هي ستعتاد، ولكن عدة المرأة التي يحق له أن يراجعها فيها هي العدة التي كان يجب عليها أن تتربصها. فإذا كان قد بقي لها من عدتها قرء واحد فإنه يحق له أن يراجعها ضمن هذا القرء، فإذا انتهى هذا القرء وإن كانت هي في عدة وقت الشبهة الآن لكنه لا يحق له أن يراجعها، لأن عدة الطلاق قد انتهت، لأن عدة الطلاق قد انتهت. قال النووي رحمه الله: ولو وطئ رجعيته، أي المرأة التي يحق له أن يراجعها، واستأنفت الأقراء، أي بدأت أقراء جديدة من أجل وطئ الشبهة، واستأنفت الأقراء من وقت الوطئ، راجع فيما كان بقي، يحق له أن يراجع فقط في الأقراء التي كانت قد بقيت له في عدة الطلاق. طيب، ويحرم على الرجل الذي طلق زوجته أن يستمتع بها. يعني المرأة المطلقة في العدة لها أحكام، في بعض هذه الأحكام تخالف الزوجة، وفي بعض الأحكام الأخرى تعتبر كالزوجة. المرأة المطلقة ما دامت في العدة لها حالتان: الحالة الأولى تعتبر فيها كالزوجة تماما، والحالة الثانية تختلف فيها عن الزوجة. فهي تختلف عن الزوجة في أن الرجل لا يجوز له أن يستمتع بها بأي نوع من أنواع الاستمتاع، ولو كان بمجرد النظر إليها لأنها مطلقة، فلا يحق له أن يستمتع بها بحال من الأحوال، لا بوطء ولا بنظر ولا بشيء. ففي هذه الحالة تخالف الزوجة، لأن الرجل يحق له أن يستمتع بزوجته وهذه لا يحق له أن يستمتع بها. فإن وطئ، يفترض أن الرجل طلق المرأة ووطئ، وليس وطأ شبهة كما ذكرنا قبل قليل، أنا ما أتكلم على العدة وتداخل العدة وإن نتكلم على الأحكام، وطئ المرأة المعتدة وطئا متعمدا، هل نحده أم لا نحده؟ وطئها في حالة العدة وطئ متعمد، هل يحد أم لا يحاد؟ قال: هذا يختلف. أولا، المسألة خلافية بين الفقهاء كما عرفنا، لأن بعض الفقهاء يقول إن الوطأ يعتبر بمثابة الرجعة، ونحن قلنا إن الوطأ لا يعتبر بمثابة الرجعة. فإما أن يكون ممن يعتقد التحريم، وإما أن يكون ممن لا يعتقد التحريم، وإما أن يكون عالما وإما أن يكون جاهلا. فإذا كان الرجل ممن لا يعتقد التحريم، بالاتفاق يعتقد أو لا يعتقد، لا يحد للشبهة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اضرأوا الحدود بالشبهات. ما يحد الرجل الذي وطئ زوجته في حالة العدة، هذا بالاتفاق. طيب، هل يعذر أم لا يعذر؟ قال: إن كان ممن يعتقد التحريم فإنه يعذر، لأنه حينما وطئ تجرأ على حدود الله سبحانه وتعالى، وإن كان جاهلا أو كان ممن لا يعتقد التحريم فإننا لا نعذره، لا يحد ولا يعذر. طيب، إذن أولا لا يحد اتفاقا، ثانيا إن كان يعتقد التحريم عذر، وإن كان لا يعتقد التحريم لا يعذر. طيب، بالنسبة للمهر، هل يجب عليه مهر مثل في هذه الحالة لأنه وطئ وطئا حراما؟ هذه المرأة مطلقة في العدة لا يجوز له وطؤها، فإذا وطئ هل يجب عليه مهر المثل أم لا يجب عليه مهر المثل؟ قال: له حالتان، إما أن يراجع هذه المرأة بعد الوطئ، وإما أن لا يراجعها، وطئها في العدة، بعد أن وطئها ندم قال: والله أنا أراجعها، فراجع الزوجة. الحالة الثانية، وطئها وقال إنه مصر على طلاقها، ما يريد أن يراجعها. فإذا وطئها وطئا متعمدا على ما ذكرنا ولم يراجعها، قال: فإنه يجب عليه مهر المثل قولا واحدا لا خلاف فيه. وأما إن راجعها فقد اختلف أصحابنا في هذه الحالة، هل يجب عليه مهر المثل أم لا يجب؟ فقال بعضهم: لا يجب مهر المثل، وقال جمهورهم وهو المفتى به أنه يجب عليه مهر المثل، لأنه وطئ وطئا حراما ولو كان قد راجع. قلنا: كيف يراجعها ويجب عليه مهر المثل؟ ولما رجعت إلى الزوجية، ورجوعها إلى الزوجية ليس بعقد جديد وإنما بالعقد الأول، فنقول: كيف يجب على الرجل مهران بعقد واحد؟ كيف يجب على الرجل مهران بعقد واحد؟ هي بالعقد الأول، رجعت إلى زوجها بالعقد الأول ليس بعقد جديد كما ذكرنا حتى لا نحتاج في الرجعة إلى الشهود، فكيف نوجب عليه المهر؟ أجاب جمهور الأصحاب الذين أفتوا بوجوب المهر أن المهر الثاني هذا أجاب بأن مهر المثلي لم يثبت في العقد الأول وإنما ثبت بوطء الشبهة، فهي أخذت مهرين، أخذت المهر الأول بالعقد وأخذت المهر الثاني بسبب وطء الشبهة، فموجب المهر الأول مختلف عن موجب المهر الثاني. وأما الصور التي توافق بها الزوجات إذن هي لا تعتبر زوجة بالنسبة للوطء، لا يجوز أن يطأها، وتعتبر زوجة كالزوجة قال في الأحكام، منها الإيلاء يحق له أن يولي منها إن راجعها، وكذلك الظهار، ويحق له أن يطلقها ما دامت في العدة، ومر معنا تفصيل هذا، وكذلك تعتبر زوجة بالنسبة للعام وبالنسبة للتوارث، فإذا مات الرجل أثناء العدة ورثته، وإذا ماتت أثناء العدة ورثها، فهذه خمس صور تعتبر المطلقة فيها زوجة ما دامت في العدة. يوجد عندنا بعض الصور الأخرى بالنسبة لانقضاء العدة وبقائها، بعض هذه الصور لا يوجد فيها اتفاق، وبعض هذه الصور يوجد فيها اتفاق على حالة من الحالات، وقد فصلها الإمام النووي رحمه الله تعالى، فقال إذا ادعى الرجل الرجعة، لأن ادعى الرجعة في الصور السابقة التي ذكرناها المرأة تدعي انقضاء العدة، وهناك صور متعددة. الآن الصورة معنا دعوى الرجعة، دعوى الرجعة لأن الرجعة عن حق الرجل، ادعى الرجعة قال أنا راجعت زوجتي، ادعى عليها الرجعة ولكن العدة منقضية، قال أنا راجعت زوجتي في العدة، ادعى في القضاء أنه راجع زوجته أثناء العدة، لكن المرأة أنكرت قالت لا ليس صحيحا، أنت ما راجعتني في العدة، قال فإن اتفقا على وقت الانقضاء، اتفقا على وقت انقضاء العدة، اتفق هو المرأة على أن العدة قد انقضت يوم الجمعة، وهو يدعي أنه راجع يوم الخميس، وهي تدعي أنه راجع يوم السبت بعد انقضاء العدة، قال صدقت على الصحيح بيمينها أنها لا تعلمه راجع يوم الخميس، ليش؟ قال لأن الأصل عدم الرجعة إلى يوم السبت، الأصل الرجعة بعدما الرجعة الأصل عدم الرجعة، فنحن نستصحب الأصل على القاعدة المعروفة عندنا، تصدق المرأة بيمينها. هذه صورة من الصور دعوى الرجعة. الصورة الثانية لم يتفقا على وقت الانقضاء كيوم الجمعة، بل اتفقا على وقت الرجعة، اتفقا على أنه راجع يوم الجمعة، لكن هي ماذا تدعي؟ تدعي أن عدتها قد انقضت يوم الخميس، وهو يدعي أن عدتها قد انقضت يوم السبت، من الذي يصدق في هذه الحالة؟ قد يصدق الرجل بيمينه، ليش؟ قال لأن الأصل عدم انقضاء العدة، لأن الأصل عدم انقضاء العدة، وبناء ذلك فإننا نستصحب الأصل. وإن تنازعا في السبق بلا اتفاق، ما في الجزئية، لم يتفقوا لا على زمن الرجعة ولا على زمن انقضاء العدة، تنازعا في السبق على وقت رجعة أو انقضاء عدة، ويقول أنا راجعت في يوم الخميس، يقول أنت راجعتني يوم الجمعة، هو يقول انقضت عدتك يوم الجمعة، يقول انقضت عدتي يوم الأربعاء، تنازع، قال فالأصح ترجيح سبق الدعوة، من الذي يسبق بالدعوة فإنه يقبل كلامه، قال فإن ادعت الانقضاء، راح تدعت عند القاضي قبل كل شيء، الزوج ما عنده علم، انقضت عدتها ذهبت إلى القاضي وقالت له أيها القاضي لقد انقضت عدتي، ادعت الانقضاء ثم ادعى رجعة لها، هو ادعى قال لا أنا رجعت قبل انقضاء العدة، صدقت بيمينها لأنها التي سبقت بالدعوة، أو ادعاها قبل انقضاء العدة فقالت بل رجعتني بعد انقضاء العدة، صدق بيمينه. أنا أظن أنكم مللتم من هذه الصور لأنها صور قضائية محضة، لكنها لابد منها لمن يريد دراسة هذه المباحث. نعم نحن قلنا إن الحالات التي يقول فيها النووي يقول في أولها قلت وفي آخرها والله أعلم، تنقسم إلى قسمين، تارة تكون من أجل الاستدراك على الإمام الرافعي بأن يصحح النووي خلاف ما صححه الرافعي، وتارة تكون من أجل زيادة شيء على المحرر لم يذكره الإمام الرافعي. فهذه الصورة من هذا القبيل، الإمام الرافعي لم يتعرض لمسألة ما إذا ادعيا معا، لم تسبق لا المرأة ولا الرجل، قال فإن ادعيا معا صدقت المرأة والله أعلم. قلت فإن ادعيا معا صدقت المرأة والله أعلم. قال ليش؟ قال لأن الانقضاء غالبا لا يعلم إلا منا، وبناء على ذلك فإننا نقبل قولها. قال ولو ادعى الرجل الرجعة والعدة باقية، قال نصدقه فورا، لأننا إذا قلنا لو لا نصدقه يقول رجعتها الآن، العدة باقية ما يحتاج لأنه قادر على إنشاء الرجعة، فبناء على ذلك نقبل قوله في دعواه إنني رجعت، لأننا لو رددنا قوله نقول رجعت الآن وترجع المرأة وتصير زوجة. قال ومتى أنكرتها؟ صورة من الصور، أنكرت المرأة الرجعة، قالت وما رجعني في العدة، وقضى لها القاضي بهذا، قالت عدتي انقضت قبل أن يراجعني، ادعت هذه الدعوة وصدقت، قبل القضاء وقولها، والقضاء يقبل إذا تحققت الشروط التي ذكرناها والمواصفات التي بيناها يقبل القاضي قولها. لكنها بعد أن صدقت راحت إلى البيت قالت والله لو رجعت إلى الزوج أفضل لي، وأنا كذب ما بدي، القاضي صدقني وأنا يعني أريد أن أتحلل من هذا الإثم، فرجعت إلى القاضي وقالت له أنا كنت كذابة لما اعترفت للدعيت المرة الأولى وصدقتهم كلامي. قال ثم اعترفت، قال قبل اعترافها، يقبل اعتراف المرأة في هذه الحالة لأنها جحدت حقا بالنسبة للرجل، لأن الرجعة من حق الرجل، جحدت حقا ثم اعترفت به، وبناء على ذلك فإنه يقبل اعترافها وكلامها. وإذا طلق الزوج دون ثلاث، صورة أخرى جديدة من صور التنازع، طلق الرجل امرأته مرة واحدة وقال، ويدعي الآن أنه وطئ زوجته، لأنه لو لم يطأها لا عدة له عليها، بمجرد طلاقها تنتهي، ما لها عدة تبين، وإذا طلقها ثلاثا ما يحق له أن يراجعها، طلقها دون الثلاث ثم ادعى أنه وطئها، قال أنا وطئت هذه المرأة، هذه مدخول بها، إذن عليها العدة وله الرجعة، عليها العدة وله الرجعة، وأنكرت قالت أبدا ما وطئني، وعقد علي وطلقني قبل أن يطأني، وبناء ذلك فليست له، ليست علي عدة وليست له رجعة. قال صدقت بيمين أنه ما وطئها، ليش؟ لأن الأصل عدم الوطئ، طيب الآن يترتب على هذا أمر آخر، وهو أنه حينما قال إني وطئتها ثبت لها في ذمته مهر كامل، وادعى الوطء إذا ثبت لها في ذمته مهر كامل، وهي ادعت عدم الوطء إذا يثبت لها في ذمته نصف المهر، بناء على ما هو معروف من تجزئة المهر إذا طلقت المرأة قبل الوطء. دعواه إني وطئت حينما قال إني وطئتها أقر بالمهر كاملا، وحينما أنكرت يثبت لها في ذمته نصف المهر، ولذلك قال النووي وهو مقرا لها بالمهر، فإن قبضته، هي كانت قد أخذت المهر ثم ادعت أنه ما وطئها، ودعا أنه وطئها، نقول له خلاص أنت ادعيت أنك وطئتها، وهي ادعت أنك ما وطئتها، والأصل عدم الوطئ. قالوا المهر، قل ما لك مهر لأنك أنت أقررت بالمهر كاملا، كيف تطالب بشيء تقر بخلافه؟ أنت أقررت بأنك تستحقه، فإذا ليس لك شيء. هذا إذا كانت قد قبضته، وإذا لم تكن قد قبضته ادعى وادعى وصدقت ثم قالت أريد المهر، قال القاضي لك يحق لك أن تطالب بنصف المهر لأنك ادعيت أنه ما وطئ، ودعواك هذه التي سمعت وقبلت وصدقت توجب لك نصف المهر فتطالبه بنصف المهر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.